أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الأول يقول: يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. والآيات الكثيرة تدل على أن بعض الأنبياء قتلوا غيلة، فكيف يكون النصر؟ قلنا إن النصر المقصود به هو أن يغلب في المعركة، وأن الله تعالى يجعل الدائرة على أعداء المسلمين. وإذا كان النصر المقصود به قال في الحياة الدنيا، فيكون هذا عموم دخله تخصيص. أيوه، ذكرني بكرة بهذا السؤال. نعم، لأنه يكون دخله تخصيص. لكن الأمة إذا أمرت بالجهاد واستقامت لا بد أن تنصر. أيوة، الرسل إذا أمروا بالجهاد لا بد أن ينصروا. تكون الحرب دول، لكن النهاية تكون للمسلمين. ولذلك هرقل قال له: كذلك الرسل. يتبعه ضعاف الناس قال: كذلك الرسل. قال: الحرب بيننا وبينهم سجال، قال: كذلك الرسل. قال الذي يتبعه: أحد يرجع؟ قال: لا. قال: كذلك الرسل. قال: ليتني كنت عنده حتى غسلت رجلي. ولما أراد أن يدخل في الإسلام قومه ما قبلوا، ولكن هو كان يعرف هذا. حديث مع أبي سفيان لما قال: ولم أرى شيء قال أقوله إلا قال: ونحن بيننا وبينهم عهد، فلا أدري ما لا أحدث في ذلك العهد. هذه الكلمة التي استطعت أن ندخلها. نعم، نعم، لابن كثير في سورة غارجب عزيز أنه عام دخله التخصيص، والله قال عام دخله التخصيص، أو أنهم ينصروا حتى ولو بعد موته. يقول لك أن ابن كثير قال عام دخله التخصيص أو ينصروا بعد موتهم، لأنه هذا يشكل عليه في الحياة الدنيا. أيوة، هو فيه إشكال. على كل حال نرجع له بعدين، ذكروني. نعم، يقول هذا السائل: ما الفرق بين الرافضة والشيعة، وهل هم داخل الملة؟ يعني هذه الشيعة يسمون أنفسهم الشيعة، ويسميهم غيرهم الرافضة. نعم، نرجو الله السلام والعافية. والذي يسب عائشة وأبا بكر وعمر هذا في مشكلة. هذا الذي يسب الصحابة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: أما ترى أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كفيت أيديهم عن العمل هيأ الله لهم من يعطيهم حسناته؟ قالت: أما رأيت كيف إكرام الله لصحابة نبيه؟ لما ماتوا هيأ الله لهم من يعطيهم الحسنات وهم في قبورهم. الله يعطوهم حسنات، لأن سبهم لهم يأخذون حسناتهم يوم القيامة. اتصل وقت آخر يا أخي. فلذلك هذا يقول كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك قال: إن الذي يسب أبا بكر كافر. مالك قال لأن هذا مزكى في كتاب الله. والذي يقول إن عائشة عملت الفاحشة والله قال: أولئك مبرؤون. ما رأيكم في هذا؟ الذي يخالف نص القرآن ما حكمه؟ نعم، فنرجو الله السلام والعافية، وأن لا يطمس بصائرنا، لأن الذي يطمس الله بصيرته. فنرجو الله العافية. ولذلك نحن عندنا دين واضح، القرآن أغلبه واضح: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والذي وقع بينهم قال: لا تسبوا أصحابي فلن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. وما وقع بينهم قال السلف: تلك مسائل طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ولا شك أن فيه مشاكل، لأنهم يقول ما لا أحدثوا يقول بدلوا يقول سحقا سحقا. نرجو الله السلام والعافية. ولا شك أن فيه مطبات وفيه يعني فيه فتن، نرجو الله أن يحمينا منها وشبه، ولكن المسلم يبتعد عن هذا والنصوص تحمي. نعم، إنسان ينضوي تحت النصوص الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. نعم، يسأل هذا السائل: ما هو وقت صلاة الضحى المحدد؟ صلاة الضحى من إذا خرجت الشمس قيد رمح إلى أن تصل الشمس قبل كبد السماء، كل وقت لصلاة الضحى. نعم، يقول هذا السائل: هذه الآيات التي قرأنا والتي قبلها، هل هي الواو أو الواوات اللي جاءت يعني عاطفة على قول الله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من بداية الحديث عن بني إسرائيل. الواو يكون عاطف ويكون استئناف، ولذلك هو حرف العطف الوحيد الذي لا يفهم إلا الاشتراك. أيوة، أن هذا اشترك مع هذا، قد يكون بعده، قد يكون قبله، قد يكون بالترتيب، قد يكون بالتعقيب، فهو يدل على التشريك فقط. نعم، وهذا الجانب وهو علاقة الجمل بالجمل، هذا الجانب قليل ما يتعرض له المفسرون، لأنه فيه خفاء. وأحسن من تكلم على هذا الجانب بن عاشور في تفسيره على ما فيه من بعض النقاط، وبالأخص يعني عنده بعض النقاط، وقل من يسلم منش من الخطأ، كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أكثر من اعتنى بالوصل والفصل، أكثر تفسير بين أيدينا اعتنى بالوصل والفصل، وقال إنه ألفه للوصل والفصل. والوصل والفصل علاقة الجملة بالجملة، لا بد أن تكون بينهم واحد من خمسة، إما أن يكون كمال الاتصال أو كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو التوسط بين الكمالين، وهذه كل منها تكون مدعاة للوصل وتكون مدعاة للفصل. إذن القضية قضية تحتاج إلى نوع من الانتباه. ومادة البلاغة هي مادة يحتاجها الخطيب والواعظ والمدرس، ويحتاجها المؤلف والمستنبط والمرجح. فعلم المعاني يحتاجه المستنبط والمرجح، وعلم البيان يحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ، وهو علم يخدم الإعجاز في القرآن الكريم، ويخدم يعني الشروط التي إذا اكتملت يكون الكلام جميل، والشروط التي إذا نقصت يكون الكلام ناقص، والناس في حاجة إليه. فأنا أهيب بالطلاب الذين عندهم ملكة في علم البلاغة أن يدرسوا هذه المادة ويغطوها لنا، لأن الحقيقة قليل من يتقن البلاغة الآن. وحتى إن عبد القاهر الجرجاني قال إن البلاغة هي تطبيق النحو في الكلام، وله كتاب اسمه النظم، ولكن هذه الطريق صعبة، شرد عنها كل من جاء، والبلاغة وقفت عند شروح التلخيص، أيوة 4 مجلدات موجودة وقفت عند هذا. جاء الرافعي قليل، وجاء هذا أخونا الشيخ محمد عبد الله دراز، له كتاب اسمه النبأ العظيم، فيه مختطفات في غاية الروعة، أيوة تكلم فيه عن إعجاز القرآن كلام جيد. وكذلك الخطابي له رسالة، والجرجاني والرماني. وأحسن من تكلم في هذا الجانب هو الباقلاني، له كتاب اسمه إعجاز القرآن، وهو يحتاج إلى شرح، وفيه رسالة علمية محققة فيه، إذا أخذها الواحد واستعان بها يستفيد كثير من هذا الكتاب. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بر الوالدين من أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، ما هو أفضل عمل أبر به والدي؟ قال العلماء: إذا مات الوالدان بقي من برهم 4 أمور: أولا الدعاء لهم، ثانيا إنفاذ وصيتهم، ثالثا إكرام قراباتهم، رابعا إكرام ذوي ودهم. إذن بعد موت الوالدين تبقى 4 أمور، وبعدين يكثر لهم الواحد من الدعاء، وقل رب ارحمهما، بعدين أتبعها بربكم أعلم بما في نفوسكم، انتبهوا، لأن الذي لله لله والذي للناس للناس، ربكم أعلم. فلذلك الذي يبر بوالديه تبر به أبناؤه، كما تدين تدان. فلذلك أي إنسان يبر بوالديه تجد أولاده يبرونه، والذي يعق والديه تجد أولاده يعقونه، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذاك الذي كان يضرب ولده، والده قال له: يا ابني روح، أنا كنت هنا شايل والدي، هذا كان يضرب والده، روح يا ابني. فهذا كان يطوف بوالده، وهذا كان عياذا بالله يضرب والده، فقال له: أنا كنت أشيل والدي في هذا المحل، كما أنت يا ابني تشيل لي، وهذا كان يلطش أبوه في المحل اللي لطش فيه ولده يضربه. فلذلك قالت العوام وقال الواقع أن الإنسان كما يفعل يفعل به، فلذلك الذي يحفر حفرة يقع فيها. لذلك ينبغي للإنسان أن ينوي بالمسلمين خيرا ويحب لهم خير ولا يحفر للناس، لأن الذي يحفر للناس يقع هو في الحفرة. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. لا يمكن واحد يتتبع عورات المسلمين إلا أعوذ بالله صار مهلات، يبتلى بالأمراض وبالمصائب وبال يعني الآلام. ولذا الإنسان لا يتتبع عورات المسلمين، ينبغي أن ينصح للمسلمين ويحبهم ويوجههم ويبصرهم بما ينفعهم ويبصرهم بما يضرهم ويحذرهم منه. ولذلك في صحيح مسلم: والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دين عملاق بالله، هل في دين مثل هذا؟ يقسم أن الإنسان إذا لم يحب إخوانه لا يكمل دينه. إذن أي واحد يحب أن يكمل دينه لازم يكون طيب مع الناس غصبا عنه، لأن هذا من كمال الدين. لذلك هذا الدين سبحان الله يزيل مكامن الشر من النفوس ويغرز في النفوس الخير، الصدقة، التغاضي، الصبر، التعاون، قولوا للناس حسنا وضرب الله مثلا كلمة طيبة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. دين السماحة، دين النزاهة. ولذلك ديننا لا يقاوم، الإسلام لا يقاوم، ولو سلم منا لدخل أهل الأرض في الإسلام، لو سلم الإسلام من المسلمين لدخل الناس في الإسلام لجماله، ولكن نحن نحول بينهم وبين الإسلام. نرجو الله السلام والعافية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أنا إمام مسجد ويوجد في المسجد جالونين من ماء زمزم من الحمر أو من الحرم النبوي، هل يجوز لأحد من الناس أن يأخذ من هذا الماء إلى بيته علما بأننا ندفع قيمة التأبئة؟ هذا أنتم الذين فعلتم ذلك على شرطكم، إن وقفتموه للمسجد وقلتم لا يخرج به أحد لكم ذلك، وإن جعلتموه سبيلا لمن يريد أن يأخذه لكم ذلك على شرط الواقف. نعم. يقول هذا السائل: أنا شاب ملتزم وعلى وشك أن أصبح عريسا إن شاء الله، وعندنا يعني عادة أنه يوم العرس يعني يأتوا به ويقومون به بإحضار يعني بعض الأمور المطربة في الحفل، يعني يطربون ويرقص ممكن، يعني الرقص للرجال مشكلة الحقيقة. أيوة، رجل يرقص مشكلة الحقيقة. قال لأبو الزنا: هذه مشية يكرهها الله في غير هذا. قالوا: يجوز للرجل التبختر عند إعطاء الصدقة وعند الذهاب للجهاد، لأنه يفرح في هذا الموقف إذا تصدق وأعطى من ماله يفرح، أو إذا كان رايح للمعركة ويريد أن طبعا المعركة مع الكفار، ما هو الواحد يقتل المسلمين ويعتبر هذا جهاد، اللي يقتل المسلمين مشكل. أيوة، لأن من قتل مؤمنا مشكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل قال من قاتل لتكون كلمة الله. فالحقيقة أول شيء أنا أوصي به العريس أن الزوجة زوجة، ما هي كثير من الشباب إذا تزوج يظن أن الزوجة داعية وهي في أول يوم يقع بينهم النفرة، هي زوجة ما اسمها داعية وليست خادم، هي داعية، هي اسمها الزوجة، وانت جئت بها لتحصنك وتأتيك بأولاد. فإذا لما تأتي بها للبيت تقول لها الدعوة ما الدعوة ما الدعوة، هي جاتك لغير الدعوة، جاتك تريد منك أمور أخرى. فوفر على نفسك أولا حتى هي ما جاءت تريد تعطيها إياه، وبعدين في المستقبل إذا رأتك أنت تحب الدعوة وتحب الدين، المرأة على دين زوجها. أما في أول يوم تقول لها الدعوة الدعوة، تكرهها في الدين، تجفلها من الدين في أول يوم، وهي جاية تعبانة تريد أمور هي جاتك لأجلها، وانت تشغلها الدعوة ما الدعوة ما الدعوة. لازم أول شيء لا تكلمها في الدين، أول شيء كلمها بفعلك، تصلي أمامها صلاة صادقة، تقرأ القرآن، لا تغتاب الناس، تحب الخير، أنت علمها بالعمل ولا تكلمها، فهي تحب الدين وتفهم. أما تقول لها الدين الدين، تقول أنا جيت لهذا ولا، بعدين مشكلة هذا وتقع في نفسها نفرة من الدين. فأنت خليك دين لنفسك، وهي لا تطلبها إلا بإيش؟ إلا بما يجب لها عليك يا أخي. أما تلزمها بشيء غير واجب عليها هذا ما هو لازم، إلزام ما لا يلزم. وادعوها بالقدوة كما ذكرنا. ثم إن الحقيقة بعض الناس بين الإفراط والتفريط، يعني لا بد الإنسان أن يكون حازم ويكون لين مع الحزم، لأنه المسلم مطالب بأن يكون طيب. إذا دخلت البيت أهل البيت يشعرون بالرحمة، أما بعض الناس إذا دخل كأن حية دخلت البيت، وينكم وينكم جاكم، انتبهوا جاء، أعوذ بالله. واحد يكون على أهل البيت كأن البيت دخل حية أو ثعبان، هذا لا يليق بأهل المراعاة. إذا دخل البيت، البيت يدخل النور ويدخل السرور وأهل البيت، وبعدين أنت تقنع أهل البيت، قل لهم هذا لا يجوز، هذا حرام، أنا أريد أن نعم عليكم كل شيء لكن نحن سنموت، ورانا جنة ونار، وهذا حرام يا أبنائي يا أهل البيت. فأنت دائما أي شيء تريد أقنعهم، وكن مع أهل البيت رحمة لهم، حتى البيت يكون فيه نور وتآلف. إذا كان البيت يدخل الرجل يدخل في البيت أسد، لا، لكن إذا حصل غلط لابد اللي غلط يبين له غلطه، واللي كان جيد يبين له جودته، وإن الله أعطى لكل ذي حق حقه. نعم. يقول هذا السائل: هل عقيدة الاتحاد والحلول من عقائد الشركية، وهل يعني تخرج من الملة؟ وإن كان كذلك وهل نجالس صاحب هذه العقيدة؟ هذه العقيدة الحقيقة من وحي الشيطان، لأن كيف هذا؟ نحن الله لم يبين شيء في كتابه مثل التوحيد، لم يأتي شيء في القرآن أكثر من الله. وقلنا في أول هذه الدروس المباركة أن أول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وأن هذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وأن بعدها برهان محمد رسول الله في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. أن أول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العقيدة والتوحيد وبيّن كل شيء. فالذي يقول هذا نوع من وحي الشيطان. نعم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الله بائن من خلقه والعالم في يده أصغر من حبة خردل. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعده، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس البشر يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. إذن كيف يقاس هذا ويقال هذا اتحد هذا؟ إيش هذا؟ مشكلة أقدار التشبيه اللي تأتي في القلوب، وبعدين المشاكل. بعدين الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، هذا نوع من الفلسفة ونوع من اللعب، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك نحن يحمينا النصوص: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إيش؟ كتاب الله وسنتي. طيب هذا الحلول أين في النصوص؟ من قال به؟ هذه مشكلة. ولذلك ابن سبعين وابن عربي وهذا، هذه مشاكل خطيرة جدا. بعدين هم يقولوا أول شيخ عندهم الخضر، وأول تلميذ موسى، وفي صحيح البخاري أن موسى سأل قومه: من أعلم الناس؟ قال لهم: أنا. قال له ربه: في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال له: من لي به؟ من لي به يا رب؟ قال: خذ مكتل واذهب وبعدين تحصله. فلما حصلوا قال له: أنا على علم إيش؟ علمنيه الله، وأنت على علم علمكه الله. قال له: أنا سأصبر ولن تستطيع. قال له: سأصبر. فلما شالوا ركبه في السفينة أخذ لوح من ألواح السفينة ونزعها. قال له: أخرقتها إيش؟ تغرق. هنا قال له: ألم أقل إنك؟ بعدين شوي وجد نفس قتلها. هذا ما عليه الصبر، قتل نفس منكر. قال له: ألم أقل لك؟ في الثالثة قال له: هذا فراق بعدين قال له أما السفينة فكانت يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة بقوله فأردت أن أعيبها، وهذا المقتضى الذي شرنا له من أول. نعم. وأما الغلام فكان أبواه، وأما الجدار بعدين قال في النهاية وما فعلته بس بيني وبينكم، والخضر نبي وإن أباها من أباها، بس لا تشيعوها يزعلوا كثير، الخضر نبي وإن أباها من أباها، لأن قتل النفوس وتفسيد أموال الناس لا يجوز بالإلهام، والإجماع على أن الإلهام والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام تؤخذ من أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه هي اللي يؤخذ منها الأحكام بلا خلاف. وقتل النفس لا يمكن أن يعمل بالاجتهاد، والله قال وما فعلته عن أمري. وبعدين هم يقولوا لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه بقلبه، طيب وهذا أول تلميذ قال له أخرقتها لتغرق أهلها، فلذلك يعني هذه مشكل، ولذا نحن ننضوي تحت النصوص، وإذا أخطأنا نتوب إلى الله، لأننا لا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم، كما يقال أن في شيخ يسمى المختار بن بونة قال كل الناس تخطئ في القرآن إلا جاريتي هذه، قال ولم جاريتك لا تخطئ في القرآن؟ قال لأنها لا تقرأ القرآن. أيوة. لو قرأته لا أخطأت. أيوة. أيوة. لا يسلم من الخطأ إلا من لا يقرأ أو يتكلم، ونحن إذا أخطأنا يعني الذي ينبهنا نتنبه، وإذا أخطأنا ولم ينبهنا شخص سنلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلان رآني أخطئ ولم ينبهني، لأن رسولنا يقول كلكم خطاؤون خير الخطائين التوابون. توابون، ما يسلم من الخطأ أحد، لكن المهم يكون المنهج عندنا سليم، أما عند التطبيق لا يسلم أحد من الخطأ. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.